جزاك الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من الدورات العلمية المنعقدة في بلدة بلطيم، حرسه الله، في جامع أهل السنة والجماعة. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة 20 من شهر الله المحرم للعام 38 بعد المئة الرابعة وألف. وكانت هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى في شرح اعتقاد سهل بن عبد الله التسعدي رحمه الله تعالى من كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للحافظ الإمام أبي القاسم هبة الله اللالكائي رحمة الله عليه. قال رحمه الله، ذكرت التاريخ؟ بلطيم أم بلطيم؟ النطق الصحيح بلطيم، لا بالفتح الباء، بلطيم بلطيم. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن حارسة النجيم النجيرمي أو النجيراني قراءة عليه، قال: سمعت أبا القاسم عبد الجبار بن شراف ابن يزيد العبدي صاحب سهل بن عبد الله يقول: سمعت سهل بن عبد الله يقول، وقيل له: متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ قال: إذا رفع من نفسه 10 خصال: لا يترك الجماعة، ولا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ولا يكذب هذه الأمة بالسيف، ولا يكذب بالقدر، ولا يشك في الإيمان، ولا يمالي الدين، ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بالذنب، ولا يترك المسح على الخفين، ولا يترك الجماعة خلف كل والد جار أو عدل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، ابتداء نذكر ترجمة لصاحب المعتقد الذي نشرح معتقده في هذه الدورة، هو سهل بن عبد الله التستري رحمه الله. قد ترجم له الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير وفي تاريخ الإسلام ترجمة متوسطة، أو قد تكون مطولة شيئا ما. وكما يأتي، ترجم له أيضا أعلام المترجمين للصوفية، فترجم له أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية، والمناوي في طبقات الصوفية، وابن الملقن في طبقات الأولياء هم الذين يترجمون لرموز التصوف. وهذا هو الذي نريد أن نبينه ابتداء في هذا المجلس، في هذا المجلس ما علاقة سهل التستري، ما علاقة سهل التستري بالتصوف، وفي الوقت نفسه كما سمعنا قد بينا فيما نقله الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح اعتقاد أصول أهل السنة، في شرح أصول اعتقاد أهل السنة من مفردات معتقد التستري، والتي جعلها من ضمن من ضمن المعتقدات لأئمة السنة. فابتداء نقرأ ما تيسر مما ذكره الذهبي في ترجمته في السير. فترجم نعم ترجم له الذهبي كما في المجلد 13 في الصفحة 30 بعد 300 من طبعة دار الرسالة، طبعة المشهورة والمتداولة لكتاب السير. فقال سهل بن عبد الله ابن يونس أبو محمد التستري شيخ العارفين أبو محمد الصوفي الزاهد، هكذا قال الذهبي. فنسبه إلى التصوف، بل نسبه بقوله شيخ العارفين، وهذا مصطلح عند المتصوفة. قال صاحب خاله محمد ابن صوار، وكان صوفيا خاله، ولقي في الحج ذنون المصري وصاحبه، وذنون معروف أنه من أيضا رموز التصوف، وسيأتي بيان حاله باختصار. ونقول فائدة، كما تعلم التستري التصوف من خاله محمد بن صوار، كذلك تعلم الجنيد بن محمد التصوف من خاله السري السري السقطي، فكلاهما تعلم من خاله التصوف. هذه يعني، وكلاهما يعتبران من الشيوخ الصوفية الأوائل كما يأتي بيانه، وإن كان الأمر فيه تفصيل نبينه إن شاء الله. قال الذهبي روى عنه الحكايات عمر بن واصل أبو محمد الجريري، عباس بن عصام، ومحمد بن المنذر الهجيمي وطائفة. وقوله روى عنه الحكايات، هذه أيضا من علامات التصوف، لأن كلمة الحكايات هذه علامة على الصوفية. فما قال روى عنه الأحاديث أو روى عنه الآثار، روى عنه الحكايات، هذه طريقة المتصوفة، إنهم كانوا أقرب إلى القصاص، يقصون القصص والحكايات، إما عن الكرامات التي لهم أو لشيوخهم، أو الحكايات التي تتعلق بالزهد وبالأحوال كما يقولون، بأحوال شيوخهم. نعم. قال له كلمات نافعة ومواعظ حسنة وقدم راسخ في الطريق. وهذا حق، نعم، له بعض الكلمات النافعة كما يأتي في العقيدة، ومنها ما رواه اللالكائي عنه من هذه الجمل في الاعتقاد، فيه كلمات نافعة بلا شك توافق أصول أهل السنة. ولكن في الجانب الآخر كما يأتي، هذه المواعظ التي أشار إليها الذهبي ليست كلها حسنة. نعم، له مواعظ حسنة، لكن لا توصف كلها بالحسن، ففيها ما ليس بحسن مما يخالف العقيدة الصحيحة كما يأتي بيان. ومن الكلمات النافعة التي ذكرها وتنسب إليه، كما قال الذهبي: روى أبو زرعة الطبري عن ابن درستاوي صاحب سهل التستري قال: قال سهل ورأى أصحاب الحديث اجهدوا ألا تلقوا الله إلا ومعكم المحابر، هكذا يحث أصحاب الحديث على طلب علم الحديث أو على سماع الحديث، وهذا كلام حسن بلا شك. مروي في كتاب ذم الكلام سئل سهل: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال: حتى يموت ويصب باقي حبره في قبره. وهذه كلمة نافعة بلا شك أيضا، فيها مدح لأهل الحديث. نعم. وأيضا ذكر الذهبي بإسناده عن سهل أنه قال: من أراد الدنيا والآخرة فليكتب، نعم، فليكتب الحديث فإن فيه منفعة الدنيا والآخرة. هذا أيضا حث على الحديث. وقيل إن سهل بن عبد الله أتى أبا داود والإمام السجستاني رحمه صاحب السنن فقال: أخرج لي لسانك هذا الذي حدثت به أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبله، فأخرجه له. وهذا في الجملة يدل على تعظيمه لأهل الحديث، ومن ثم يعني أدرج اللالكائي معتقده في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، لعل لهذه العلة أي تعظيمه لأصحاب الحديث، وإن كان لم يكن منهم أي في مسألة الحرص على التحديث والسماع، وإن كان منهم في جملة المعتقد كما يأتي، فهو ينسب إلى معتقد أهل الحديث في الجملة، ولذلك أورده اللالكائي هنا، وكذلك لعل اللالكائي أورده هنا كي يكون حجة على الصوفية الذين ظهروا بعد ذلك وخالفوا جمل هذا المعتقد أو خالفوا مفرداته أو بعض المفردات منهم، فأراد أن يبين لهم الإمام محمد بن جرير رحمه الله تعالى أن سهل التستري الذي تعظمونه وتعتبرونه إماما في التصوف هو يخالفكم في جمل من المعتقد التي تدينون الله بها على أنها هي الحق، نعم، فتخالفون معتقد أهل الحديث، وهو كان معظما لمعتقد أهل الحديث، وإن كان له شطحات توافق التصوف كما يأتي من كلامه ومن المواقف التي مر به. وين يحيى؟ ها؟ مشروب ساخن؟ طيب. وأكد الذهبي في ترجمته للتستري في تاريخ الإسلام بقوله: الزاهد شيخ الصوفية، فأكد نسبته إلى الصوفية هنا في تاريخ الإسلام، وقال: كان من أعيان الشيوخ في زمانه، يعد مع الجنيد، الجنيد بن محمد، هذا كان من أئمة التصوف الأوائل وإليه ينتسبون، ولذلك انتسب إليه أصحاب مؤتمر الشيشان، والذي يعني يعد على رأسهم أو هو الذي نظم هذه المؤامرة، هذا الرجل الصوفي الجلد علي بن حبيب الجفري، الذي أراد أن يلبس التصوف لباس أهل السنة كذبا وتدليسا وتزويرا للحقائق، فانتسب إليه هو من معه في بيان مؤتمر الشيشان بأنهم يقولون إن أهل التصوف الخالص كما يقولون، يعني يدخلون في أهل السنة، والذي إمامهم أو مقدمهم الجنيد ابن محمد، فيعتبرون الجنيد ابن محمد إمام التصوف وهو الذي يقدمونه، ولكنهم بلا شك ليسوا على طريقة الجنيد في المعتقد، وإن كان الجنيد نعم له أيضا أقوال وله أمور تخالف المعتقد، ولكنه لم يكن على غلو هؤلاء الذي شطحوا به بعيدا عن الإسلام، لا نقول بعيدا عن السنة بل بعيدا عن الإسلام. نعم. فالشاهد أن الذهبي جعل التستري يعني من أقران أو من أعيان الذين يعدون مع الجنيد. قال: وله كلام نافع في التصوف والسنة وغير ذلك. والذهبي رحمه الله تعالى يعني تجوز في هذه العبارة، وإن كانت إن أردنا أن نحملها المحمل الحسن نقول يعني نعم لهم كلام نافع في التصوف مقارنة بكلام من جاء بعده، فلهم أمور يندى لها الجبين كما يأتي من كلامهم مما يناقض الإسلام جملة وتفصيلا. فهو كلامه وإن كان يحتوي على مخالفات تتبع بدعة التصوف، إلا أن كلامه مقارنة بكلام هؤلاء الذين خرجوا عن الإسلام بهذا الكلام في وحدة الوجود ونحو ذلك يعد حسنا بالمقارنة. نعم. وإن كان بلا شك كل بدعة فهي ضلال، فهي ضلالة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلا يقرن التصوف بالسنة. لا يقرن التصوف بالسنة. نعم. ولذلك أو من هذا الباب عقب الذهبي بعد أن نقل بعض مقالاته التي توافق يعني المعتقد الصحيح في الجملة وإن كان فيها مخالفات، قال: هكذا كان مشايخ الصوفية في حرصهم على الحديث والسنة، لا كمشايخ عصرنا الجهلة البطلة الأكلة الكسلة. نعم، هذا من باب المقابلة. نعم، حق. نعم، قد التستري قد يكون بلا شك ليس كحال هؤلاء الذين وصفهم الذهبي الجهلة البطلة الأكلة الكسلة، وهذا حال جل شيوخ التصوف إلى وقتنا هذا، ومنهم من خرج عن الإسلام كما بينا بالمعتقد الذي فارقوا بالإسلام، هو معتقد الوجودية والحلولية والاتحاد. طيب، نسيت الأوراق الأخرى. طيب، فمن الجمل التي نقلها ابن الملقن في طبقات الأولياء في ترجمة التستري والتي تنسب إلى التصوف، أن ابن الملقن قال في ترجمة سهل كما في المجلد الأول من طبقات الأولياء، قال: أبو محمد صاحب كرامات، لقي ذنون وكان له اجتهاد ورياضات، وهو ورع، ورياضات هذه من عبارات المتصوفة. فابن الملقن في الغالب في كتابه هذا طبقات الأولياء إن أراد أن يلبس بعض من ينتسب إلى السنة، بعض من ينتسب إلى التصوف لباس، بعض من ينتسب إلى السنة نعم لباس التصوف، يعني يزج في ترجمته ما قد يوهم القارئ أنه كان من كبار المتصوف على طريقتهم، وبعض هذا يكون مكذوبا عليه أو ليس موثوقا في النسبة إليه. فالشاهد أن ابن الملقن ذكر في حق سهل أنه كان له اجتهاد ورياضات، والرياضات طبعا بتعبير متصوف المتأخرين يدخل فيها الزندقة وترك الأمر والنهي. هذه الرياضات عندهم أنه قد يسيح في الأرض تاركا للصلاة، وبعضهم كما ذكر هذا عبد الوهاب الشعراني في الأجوبة المرضية في الذب عن أئمة الصوفية، ذكر الشعراني أن بعضهم من رموز التصوف نحو علي الخواص كانوا لا يخرجون إلى الصلاة، إلى صلاة الجماعة، فإذا سئل عن ذلك يقول أحدهم مجيبا عنهم: اتركوا، أنه يصلي في مكة أو يصلي في جامع بغداد، مكان بعيد. وأحدهم يدعي الكرامات في هذا الباب، وكتاب الشعراني هذا فيه من الأكاذيب والضلالات ما لا يعلمه إلا الله، ويظهر هذا أنه كان من الكرامات التي لهم أن أحدهم يجلس في بيته تحت دعوى أنه تأتيه الكرامة، أو يأتيه كما قال الإلهام أنه انتقل به إلى المسجد الحرام وصلى هناك. هذه طريقتهم. طيب، هنا نذكر كيف دخل التصوف على سهل التستري. احنا من طريق خاله محمد ابن سوار، احنا هذا فيما نقله ابن الملقن نفسه في الطبقات، فقال: وكان سبب سلوكه أي التصوف خاله محمد ابن سوار، وروي عن روي أنه قال: قال لي خالي يوما: يا سهل، ألا تذكر الله الذي خلقك؟ قلت: فكيف أذكره؟ قال: عند تقلبك في فراشك 3 مرات من غير أن تحرك به لسانك. الله، الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي، يقولها في نفسه دون أن يحرك بها لسانه. هكذا علمه خاله، أنك إذا أخذت فراشك تقول: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. قال: فقلت ذلك ثم أعلمته. فقال: كلها، كل ليلة 11 مرة. فقلت ذلك، فوقع في قلبي حلاوة. فلما كان بعد سنة قال لي خالي: احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر، فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة. فلم أزل على ذلك سنين، فوجدت له حلاوة في سر، فوجدت له حلاوة في سري. هكذا قال التستري فيما ينسب إليه. ثم قال لي خالي يوما: يا سهل، من كان الله معه وهو ناظر إليه وشاهده فلا يعصيه، إياك والمعصية. فكان ذلك أول أمره، أي في التصوف. نعم. وروي أن عمره كان إذ ذاك 3 سنين فما فوقها. نعم. وهذه خطورة المعلم في الصغر، فلعل سهل التستري لو لم يكن ابتلي بخاله هذا لكان من أهل الحديث على طريقة أحمد بن حنبل والبخاري وأبي داود والنسائي الذين هو يعظمهم، يعني هو كلماته التي أتت بعد ذلك فيها تعظيم أهل الحديث، ولكنه لم ينفك من التصوف الذي تلقاه عن خاله محمد ابن سوار. نعم. طيب. وهنا كلمات أخرى في طبقات الصوفية للمناوي، وفي طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي، ولكني بقدر لا نسيت ليه نسيت الورق الذي صورته من الكتابين ومعي هنا في بلطيم ولكن نسيت أن أحضره من السكن حتى أقرأ عليكم بعض المواضع مما يعني سلك فيه سهل مسلك المتصوفة. والكتابان عندي أصلهم عندي في القاهرة لكن صورت المواضع المتعلقة بترجمته فقط حتى يصل حملها قدر نسيت هذا الورق في السكن. فإن شاء الله في المجلس القادم نقرأ عليكم ما تيسر منها. ولكن الآن أحب أن ألقي الضوء على معنى التصوف وأصله على معنى التصوف وأصله وكيف وصل التصوف إلى أمثال التستري حتى تلبس به. وبهذا أيضا يكون الرد على ما قرره المؤتمرون في مؤتمر الشيشان في قولهم أهل التصوف الصافي علما وأخلاقا وتزكية على طريقة سيد الطائفة الإمام الجنيد ومن صار على نهجه من أئمة الهدى أي أنه من أهل السنة حيث بدأوا التقرير بقوله إن أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية في الاعتقاد وأهل المذاهب الأربعة في الفقه وأهل التصوف الصافي هؤلاء هم أهل السنة عندهم. وقد سبق ورددت على إدخالهم الأشاعرة والماتريدية في أهل السنة بالتفصيل من خلال خطبة عيد الأضحى الماضية ومن خلال الرد المكتوب المنشور على شبكة سحاب منذ عيد أو منذ يعني عيد الأضحى نعم كان نشر بعد العيد والذي سميته برهان البركان في نقد مقررات مؤتمر الشيشان نعم. من خلاله ناقشت بالتفصيل دعاوى إدخال الأشاعرة والماتريدية لأهل السنة. طيب جزاك الله خير أحسنت. طيب جزاك الله الحمد لله ظننت نسيته في ليه السكن لكن هو موجود في السيارة الحمد لله نعم أحسنت. هذه نعم ترجمة سهل التستري من طبقات الأولياء للمناوي وهذه من طبقات الصوفية للمناوي وهذه من طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي. أبو عبد الرحمن السلمي من أول من ترجم لرموز التصوف فكتابه يعد من أوائل الكتب التي وصلت إلينا فيها تراجم لرموز المتصوفة وقد طبع في مكتبة الخانجي كان حقه أحد المستشرقين. المستشرقون كان لهم عناية كبيرة بكتب الصوفية يريدون إحياءها فأغلبوا كتب التصوف والاعتزال خاصة كان من أول من أحياها وأخرجها إلى عالم الطباعة بعد أن كانت في حيز المخطوطات هم المستشرقون وكانت لهم يعني علل أو مصالح في ذلك منها أنهم أرادوا أن ينشروا هذا بين المسلمين على أنه هو الإسلام أنهم يعلمون أن هذا ليس الإسلام الصحيح. وأحيانا كانت تكون لهم أغراض كما قال استخبارية تكلفهم بها مخابرات الدول الكافرة لأغراض يريدونها لنشر أمر معين في وسط المسلمين فيستفيدون من هذه الكتب التي حققت وهي مخطوطات سرقوها هي مسروقة من بلاد الإسلام من أجل أن يحققوا أغراضهم الخبيثة في بلاد الإسلام. فهم يمكرون مكرا كبارا بتدمير بلاد الإسلام نعم. طيب نعود إن شاء الله إلى هاتين الترجمتين لما نعطي نبذة عن التصوف ونشأته. فنقول أولا الصوفية أو التصوف ليس له اشتقاق صحيح في لغة العرب كما قال ابن خلدون في مقدمة تاريخ العبر في تاريخ من أو في أخبار من غبر أو في خبر نعم من غبر وهي المشتهرة بمقدمة ابن خلدون وطبعت مفردة، ولكن أصلها هي مقدمة لتاريخ ابن خلدون، واسمه العبر في خبر من غبر، وهذا اسمه الذي سماه به مصنفه ومؤلفه، العبر في خبر من غبر. وطالب العلم ينبغي أن يعرف أسماء الكتب التي أرادها مصنفوها، لا يكون عالما بالأسماء المشهورة فقط. هذا الطالب المحقق، يعني على سبيل المثال تفسير ابن جرير كلنا نعرف أنه تفسير إيه؟ ابن جرير، لكن هل ابن جرير سماه هكذا؟ ما سماه هكذا، اسمه جامع البيان في تأويل آية القرآن. فطالب العلم أو العالم المحقق يعني ينبغي أن يعتني بذكر اسم الكتاب الحقيقي، وهذا من لوازم التحقيق. نعم قد يتجاوز أحيانا، ونحن كلنا نفعل ذلك، خاصة في يعني الأبحاث إذا كثرت في التخريجات نقول أخرجه ابن جرير في تفسيري، هذا لا بأس. يعني لا أنا ما أقول يلزمك أو يلزم العالم أن يذكر اسم الكتاب الحقيقي في كل موطن، ولكن ينبغي أن يكون عالما به وأن يذكره في بعض مجالسه أو في كتبه ومصنفاته كي يعرف الناس بالاسم الحقيقي حتى لا يندرس الاسم الحقيقي للكتاب. هذا من حفظ العلم ومن حفظ الأمانة، أن يسمى الكتاب بما أراده به مؤلفه. نعم، وهذا من لوازم التحقيق لمن يدرس علم التحقيق. نعم، وكم من محقق تلاعب في اسم الكتاب الذي يحققه من باب الشهرة التجارية فقط. نعم، المحقق له أن يذكر الاسم المشتهر عند الناس إن أراد، لكنه يجعله مصغرا في العنوان ويجعل الاسم الأصلي هو المكبر الواضح. هذا من لوازم التحقيق الذي كما ذكر هذا يعني فحول المحققين الذين يعني أرسوا قواعد علم التحقيق في زماننا نحو أحمد شاكر محدث مصر وعبد السلام محمد بن عبد السلام هارون رحمهم الله تعالى، كذلك عبد الرحمن المعلم اليماني رحمة الله عليه. فالشاهد أن ابن خلدون ذكر في مقدمته قال: ولا يشهد هذا الاسم أي التصوف الاشتقاق من جهة اللغة من جهة العربية ولا قياس. والظاهر أنه لقب، يعني مجرد لقب عرفوا به لكن ليس له اشتقاق في لغة العرب. طيب، قلت إنما قد اجتهد بعض العلماء اجتهادا منهم في محاولة معرفة اشتقاقه، فقال بعضهم هو مشتق من الصف الأول أي في الصلاة، وهذا لا تشهد له اللغة، فكان الأولى أن يسموا صفية لو نسبوا إلى الصف لا يقر صوفية، وقيل مشتق من الصفة نسبة إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يبيتون في المسجد وكانوا فقراء الذين جاء ذكرهم في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم، الذين لا يأوون إلى أهل ولا مال، ليس لهم أهل أي زوجات وليس لهم أموال، فكانوا يبيتون في المسجد. فهذا أيضا خطأ من ناحية اللغة، لأنه لو كانوا ينسبون إلى الصفة لقيل صفية وليس صوفية، صفية. طيب، وقيل مشتق من كلمة صوفيا اليونانية وهي تعني الحكمة، هذا أيضا خطأ. وكأن ابن الجوزي مال في تلبيس إبليس إلى أن الصوفية ينسبون إلى رجل يقال له صوفة كان في الجاهلية واسمه الغوث ابن مر، كان قد انفرد بخدمة الله عند المسجد الحرام في الجاهلية. قال ابن الجوزي: فانتسبوا إليه لمشابهتهم إياه في الانقطاع إلى الله، فصوموا بالصوفية. وهذا ضعيف، ضعيف، لأنهم هم أنفسهم ما صرحوا بذلك ولم ينتسبوا إلى هذا الرجل. وقيل مشتق من الصوف لأنهم كانوا يكثرون لباس الصوف، وهذا الذي رجحه ابن خلدون في مقدمة التاريخ وقواه الشيخ الإسلام ابن تيمية، نعم، أو مال إليه كما في مختصر الفتاوى المصرية، نعم، وكذلك في مجموع الفتاوى في المجلد 11 قيل وهو المعروف، نعم. وسواء هذا أو ذاك، هذا لا يعنينا كثيرا، ولكن الذي يعنينا أنهم قد انتسبوا إلى لقب محدث ليس له أصل في كلام السلف، ولم ينطق به الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان، فهذه كفاءها لإثبات بدعتهم ابتداء، أن المصطلح نفسه محدث مبتدع وليس له نسبة شرعية صحيحة. ونقل شيخ الإسلام كما في مختصر الفتاوى المصرية قال فإن أول ما ظهرت الصوفية من البصرة وأول من بنى دويرة الصوفية بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد، هذا كان من أوائل المتصوفة الذين ظهروا في البصرة، وعبد الواحد من أصحاب الحسن أي البصري، وكان في البصرة من المبالغة في الزهد والعبادة والخوف ونحو ذلك ما لم يكن في سائر أهل الأمصار، ولهذا كان يقال فقه كوفي وعبادة بصرية، يعني اشتهر أهل البصرة بالاجتهاد في العبادة، ولكن دخل فيهم التصوف أو كانت فيهم بذرة التصوف أهل البصرة. وأهل الكوفة نعم اشتهروا بالفقه بس من قبل الرأي، لكن هذا الرأي أيضا لم يكن فيهم في الأول، فكان أول من درس الفقه في الكوفة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان بلا شك على الأثر، لكن لما دخل أبو حنيفة هو الذي أدخل الرأي إلى الكوفة ونشأت مدرسة الرأي، لكن لم تكن الكوفة في ذلك في أول الأمر. هذا تاريخ ينبغي أن يعرفه طالب العلم، أن يلم به خاصة عند يعني كلامه أو مع أهل البدع إن أراد أن يبين لهم ضلالهم، أو عند مناظرته إن كان من أهل المناظرة أو إن كان من أهل العلم الذين يبينون هذه الأمور. فينبغي أن يكون السلفي خاصة الذي يريد أن يجتهد في الطلب وأن يرتقي إلى مراتب العلماء أن يلم بشيء من هذه الأمور حتى يكون على بينة، لأن هؤلاء يستخدمون الآن أساليب التدليس والتلبيس على السذج، يعني يستخدمون لسان أهل العلم في القنوات الفضائية يعني ليضللوا الناس باسم العلم وأنهم على العلم الصحيح، نعم. فعلى طالب العلم أن يكشف حيلهم وأن يكون عبارة، ممكن طبعا ما ندعو الطلبة إلى مشاهدة هذه القنوات لكن يبلغهم الكلام. طيب، الشاهد أن عبد الواحد كان من أوائل الصوفية في البصرة، وكذلك من الذين عرفوا بالتصوف في أول أمرهم أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي، هذا كان من أوائل من تكلم في التصوف، هو الذي حذر منه أبو زرعة والإمام أحمد وبينوا ضلاله في علم الكلام. فكما جاء في سؤالات البرذعي لأبي زرعة أنه قال شهدت أبا زرعة سئل عن الحارث وكتبه فقال هذه كتب بدع وضلالات، كتب الحارث المحاسبية التي تعد المعتمد الأول عند الصوفية في الخطرات والوساوس وعليها بنيت هذه الأمور. على كتب الحارث. ولذلك عمرو خالد كان يدعو إلى إحياء كتب الحارث، حتى تدركوا أن هؤلاء الإخوان رموزهم هم الأصل فيهم التصوف، الأصل في حسن البنا أنه صوفي بل صوفي جلد، وأتباعه الذين جاءوا من بعده رموزهم كلهم تقريبا إما صوفية يعني صراحة، وإما يدسون التصوف في وسط المسلمين باسم السنة، وهذا من خبثهم ومكرهم. وأغلبهم لهم مقالات هي من مقالات غلاة الصوفية، سيد قطب له مقالات في وحدة الوجود غلاة المتصوف، التلمساني عمر التلمساني له مقالات شركية يدعو فيها إلى عبادة الأموات، وأن عبادة أو دعاء الأولياء في قبورهم ليس فيه شرك، وهو مجرة إما أن يحسنوا التصوف أو أن يتكلموا بكلامه صراحة ويحسنون مقالات المتصوف. فهم صوفية، الإخوان صوفية خوارج معتزلة، وفيهم أيضا تشيع في بعض رموزهم نحو سيد قطب. فهم جمعوا الكثير من الضلالات وليسوا من أهل السنة بلا شك قطعا، والله لا يدخل في أهل السنة إلا جاهل ما عرف السنة البتة، أو منهم من هو منهم، ولكنه يلبس على الناس أمره كأبي الحسن المصري المأربي، ويلحق به علي حسن الحلبي الآن أو منذ سنوات. طيب، والثالث الذي قام عليه التصوف هو أبو حمزة محمد بن إبراهيم البغدادي، أبو حمزة محمد ابن إبراهيم البغدادي كما قال الذهبي في تاريخ الإسلام كان أستاذ البغداديين وأول من تكلم ببغداد في هذه المذاهب أي التصوف من صفاء الذكر وجمع الهمة والمحبة والشوق والقرب والأنس إلى آخره. هؤلاء هم يعني في الجملة واضعوا بذرة التصوف في الأمة. ثم جاء بعد ذلك الجنيد، الجنيد بن محمد، ومن قبله خاله السري السقطي، ومن في طبقتهم فبدأوا يظهرون أكثر وأكثر أحوال أهل الطريق كما يقولون، أهل الطريق اللي هم متصوف. والتستري له نصيب من ذلك، نعم، وإن كان مقارنة بالآخرين بلا شك يعد أقربهم إلى السنة، ولذلك مدحه شيخ الإسلام كما يأتي في مواضع، مدحه نعم أو مدح كلامه في المعتقد لأنه وافق فيه أصول السنة، نعم، وإن كان خالف في مواضع أخرى. طيب، وأنا أنصح طلبة العلم أن يقرأوا كلام ابن الجوزي في تلبيس إبليس في تأريخه لمراحل التصوف، فلو كلام نفيس غاية في النفاسة لمن أراد أن يعرف يعني شيء من الإيجاز مع الشمول تاريخ التصوف من أوله، كيف بدأت هذه البدعة وكيف تطورت، فقد ذكر في كتابه مراحل التصوف. ماذا؟ فكما قال ابن الجوزي، ونأخذ مقتطفات من كلامه، هذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة 200، يعني كانت بداية ظهور كلمة التصوف قبل 200 أي في نهاية القرن الثاني الهجري. وقال وكان أصل تلبيسه أي تلبيس إبليس عليهم أنه صدهم عن العلم وأروا أن المقصود العمل، قدموا العمل عليهم، وهذا حال التبليغ والدعوة الآن نفس الكلام. إذا صدق الشيخ الألباني في قوله أنهم صوفية عصرية، هم يقدمون العمل تحت زعمهم أن العمل هو المطلوب، العلم يؤخر أو لا يؤخر ولا يأتي بالكلية، حالهم واحد لم يتغير. فكذلك الصوفية الأوائل كانوا يدعون إن العلم إن العمل أي جهاد النفس نعم والرياضة كما يقول في العبادة هي المقدمة على العلم، ولذلك تركوا الحديث، تركوا التحديث، وتركوا ليه الحضور في مجالس المحدثين، وآثروا الانقطاع للعمل أو للعبادة كما يزعمون. فمن هنا جاءهم إبليس، هكذا بيّن ابن الجوزي مبدأ دخول إبليس على هؤلاء، كما دخل على تبليغ الدعوة ودخل على كذلك هذه الأحزاب التي شابهت هؤلاء. نعم. قال ابن الجوزي: فلما أطفئ مصباح العلم عندهم تخبطوا في الظلمات. هذه بذرة الشيطان فيهم. قال: اتركوا مجالس العلم، أنتم لا تحتاجون، تحتاجون العمل لأن تجهدوا أنفسكم. فأدخلهم في الظلمات. طيب، إلى أن قال: وجاء آخرون فهذبوا مذهب التصوف وأفردوا بصفات ميزوه بها من الاختصاص بالمرقعة والسماع أي الأغاني أو الأناشيد الصوفية والوجد والرقص والتصفيق، وتميزوا بزيادة النظافة والطهارة كما يدعونها. ثم ما زال الأمر ينمي والأشياخ يضعون لهم أوضاعا ويتكلمون بواقعاتهم. هذه مظاهر التصوف التي بدأ الشيطان يدخلها عليهم بعد ذلك. الوجد، ما معنى الوجد؟ من يدري ما معنى الوجد؟ لأن الجفري الآن، الجفري حبيب الجفري يدعو بكل قوة الآن على القنوات الفضائية للدفاع عن الوجد، ويظهر أنه أمر حسن وينبغي أن لا ينكر على صاحبه إذا أخذه بغير اختيار منه، يقال أخذه الوجد، ويعتبر أن هذا من الإسلام بل من صميم الإسلام. فما هو الوجد؟ هذه يعني فائدة عابرة نذكرها ضمن تعرضنا لهذه المسألة. ما هو الوجد؟ من يدري؟ ها؟ ليس هناك أحد؟ ما هو الوجد؟ تفضل يا أبا يحيى. هو خيالات بلا شك، كله تقاديم خيالات، وأنت أجملت الأمر، هو كله خيالات. الوجد هو أن يأخذ أحدهم كما يقال له البكاء مع التمايل الذي به قد يسقط على الأرض أو قد يغيب عن الوعي، تحت دعوة أنه أخذته حالة الوجد، أي أنه كأنه يعني ارتقى كما يدعون في مراتب العبودية حتى صار لا يدري ما يقول، فصار يتمايل كالمجنون ويرقص ويصيح بالذكر المزعوم نحو لفظ الجلالة المفرد حتى يسقط على الأرض. أي ما يرقصون، ما هذا الذي فعله الجفري؟ الجفري فعل هذا كتطبيق عملي، يعني يبين كيف أن الولي إذا أخذته حالة الوجد لا يدري يعني ما يقول، يعتبر هذا من الكرامات. ويستشهد بحديث مكذوب على بلال رضي الله عنه أنه فعل ذلك عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه لما أتى إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أخذته حالة من البكاء الشديد لفراقه للنبي صلى الله عليه وسلم، أخذ يعني كانوا يبكي وأخذه الوجد حتى أغمي عليه، هكذا يكذب على بلال. قصة المكذوبة كما يقول وحي المكشوفة طيب ف هل سهل التستري كان على هذه الأحوال؟ له مقالات قد يعني يميل بها لشيء من ذلك ولكن ليست صريحة. نعم، في مسألة تقرير هذه البدع عند الصوفية، مسألة بالنسبة لمسألة المرقعة أي لبس الرقعة، هذه عندما تعد من أعظم الكرامات أن تأخذ اللباس المرقعة عن شيخك، عن إمام التصوف، فيلبسك عليه المرقعة، فإذا لبست ذلك فقد حصلت عليه درجات عظيمة. لكن هذه لعلها لم تظهر أو لم تكن موجودة في زمن التستري، لأنه لم يأتي ذلك في ترجمته. نعم، فلعله لم يتلبس بكل هذه البدع أو ما كانت ظهرت بعد هذه الصورة. نعم، وكذلك السماع. نعم، طيب، إلى أن قال ابن الجوزي. نعم، ومنهم من خرج به الجوع إلى الخيالات الفاسدة، فادعى عشق الحق والهيمان فيه. الجوع هذا أصل من أصول التصوف، وهذا الجوع يعتبرونه من أهم الرياضات للنفس، وهذه من المآخذ التي أخذت على سهل التستري، له مقالات يحث فيها على هذا الأمر، وهذه من المبالغات التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأذكر بعض عباراته في هذا ما دمنا تعرضنا لذلك، في يعني لو قلت عظيم مسألة الجوع هذه، وأنه يعتبره أصلا عند سالك الطريق، أنه يجوع نفسه بالأيام وبالليالي وبالشهور. يقول سهل كما في ترجمته من طبقات الأولياء للمناوي، وهي طبعا هذه الأقوال منقولة بلا أسانيد، أو بعضها لعله جاء بالإسناد في طبقات الصوفية للسلمي، فأبو عبد الرحمن السلمي يروي الأخبار كلها بالأسانيد في كتابه، وهذا مما يميز كتابه لأنه كان في الطبقة الأولى في القرن الرابع الهجري تقريبا. نعم، لكن يعني الذي أوردها كاملة هو المناوي. طيب، يعني منها ما ذكره السلمي هنا، أن سهلا قال: اعلموا أن هذا زمان لا ينال أحد فيه النجاة إلا بذبح نفسه بالجوع والصبر والجهد لفساد ما عليه أهل الزمان. طيب، وقال أيضا هنا: لم يرى الأكياس شيئا أنفع من الجوع للدين والدنيا. ويقول: لا أعلم شيئا أضر على طلاب الآخرة من الأكل. ويقول: جعل العلم والحكمة في الجوع، وجعلت المعصية والجهل في الشبع، أو في الشبع، نعم في الشبع. وقال: رأس كل بر بين السماء والأرض الجوع. يعني يليت حتى قال الصيام قد يعني تكون أقرب، لا، هو يعين الجوع، يعني هم يقصدون أمرا معينا، يعني ليس الصيام الشرعي، لأن يجوع نفسه حتى يصيبه الهذيان وتصيبه حالة الوجد، وبهذا يكون قد يعني نزع الدنيا من قلبه كما يزعمون، يعني تظل تجوع نفسك حتى يصيبك الايه الخبل. فإذا وصلت إلى هذه المرحلة فقد يعني بلغت المرتبة العالية في المجاهدة، ونزعت الدنيا من قلبك. هكذا والله لو كان هذا مما يقرب إلى الله لأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم واصل الصيام، نعم، ولكن بين أنه ليس كهيئتنا، وكانت مواصلة طول الصيام في رمضان. يعني أنا لا أعرف نصا أنه صلى الله عليه وسلم واصل الصيام في غير رمضان. هل يا تعرف أحدكم هذا؟ تعرف تذكر شيء يا أبا يحيى؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل في غير رمضان؟ ها؟ هو الذي ورد الذي أنا أحفظه من النصوص أن هذا كان في رمضان، وما أظن أن الأدلة تعم ذلك في غير رمضان. فشأن حتى المواصلة التي قد يحتج بها المتصوفة هي ليست في كل السنة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كره الوصال لأصحابه، فكيف بالجوع؟ فكما في حديث أبي هريرة وغيره أنه صلى الله عليه وسلم لما واصل يوما فواصل أصحابه معه، ثم دخل الهلال، هلال شوال، فقال صلى الله عليه وسلم يعني لولا أن دخل الهلال لواصلت بكم حتى ذكرني لفظ حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم أن يعني لولا، هذا بمعنى الحديث بمعنى حتى يدع، نعم حتى يدع المتعمقون تعمقهم، نعم كالمنكل بهم، قال لو وصلت بكم وصالا حتى يدع المتعمقون تعمقهم، هكذا هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الوصال ليس من إيه؟ ليس مما يحبه الله، بل يعتبره من التعمق والتجديد على النفس، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، وكما قال أيضا صلى الله عليه وسلم القصد تبلغه، وقال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فأنت لما تشدد على نفسك كما بين التستري هنا أن تجوع نفسك بغير ما أنزل الله تحت دعوة مجاهدة النفس، هذا ليس من إيه؟ ليس من السنة، مجاهدة النفس شيء وأن تجوع نفسك حتى تهدي تقول الهذيان شيء آخر. نعم، فالشاهد هذه من الأقوال التي وافق بها سهل الصوفية ولم يكن فيها على السنة كما هو يظهر، وإن كانت في الظاهر حسنة. طيب، ثم قال ابن الجوزي ومنهم من خرج به الجوع إلى الخيالات الفاسدة، وهذا بيناه. ثم قال ثم تشعبت بأقوام منهم الطرق ففسدت عقائدهم، فمن هؤلاء من قال بالحلول ومنهم من قال بالاتحاد، وما زال إبليس يخبطهم بفنون البدع حتى جعلوا لأنفسهم سننا أي طرقا. وجاء أبو عبد الرحمن السلمي فصنف لهم كتاب السنن وجمع لهم حقائق التفسير، فالسلمي له كتابان، كتاب يسمى بالسنن وكتاب الآخر يسمى بحقائق التفسير، على الثاني والذي وصل إلينا والذي طبع، أما الأول أنا لا أعرف هل هو موجود أم لا، أما حقائق التفسير طبع مطبوع. فذكر عنهم في العجب في تفسيرهم القرآن، نعم، بما يقع لهم من غير إسناد، نعم، إلى أن قال وصنف لهم أبو نصر السراج كتابا سموه لمع الصوفية، ذكر فيه من الاعتقاد القبيح والكلام المرذول إلى آخره. هذه الكتب التي أشار إليها ابن الجوزي طبعت كلها الآن أو أغلبها، وهي أصول التصوف، كتاب أبي عبد الرحمن السلمي هذا حقائق التفسير، وكتاب اللمع هذا لأبي نصر السراج، هذا لعله طبع بتحقيق عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق والذي أخرجه، ولعله له طبع قبل قديمة لأحد المستشرقين لا يحضرني الآن، لكن الطبع التي لدي هي بتحقيق عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق كتاب اللمع لأبي نصر السراج من أصول الأولى، لكتب التصوف. نعم طبعا أنا أتخاطى مع طلبة علم، فأرجو أن إيه؟ أن تكونوا يعني مستفيدين من كلامي هذا. نعم لأنه بلا شك طالب العلم ينبغي أن يعرف أصول الباطل حتى يحذرها أو حتى ينقضها إن استدعى المقام، وبضدها تتميز الأشياء. طالب العلم المتمكن عليه أن يعرف أصول أهل الباطل حتى يتمكن من رد هذا الباطل، فكيف يعرف ذلك هو لا يدرك أصولهم التي يعتمدون عليه. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان مما قواه ضد أهل البدع أنه كان يعرف أصولهم أحسن منهم. شيخ الإسلام كان يعرف أصول أهل البدع أي كتبهم التي يستدلون منها أحسن منهم، ومن ثم تمكن من كسرهم كسرا وأبطل أصولهم إبطالا، لأنه كان حجة في الباب، كان حجة في بابه. نعم طيب وصنف ثم قال نقلا عن الخطيب البغدادي وقبل ذلك نقل أن أبا طالب المكي صنف لم قوت القلوب فذكر فيه الأحاديث الباطلة وما لا يستند فيه لأصل من صلوات الأيام والليالي إلى آخره، وردد فيه قوله قال بعض المكاشفين، وهذا كلام فارغ إلى أن قال وذكر فيه عن بعض الصوفية أن الله يتجلى في الدنيا لأوليائه. هذه من أولى مقالات الصوفية التي نقلها أبو طالب المكي في قوت القلوب، مطبوع كذلك قوت القلوب. ولا ينبغي أن يشبه هذا الكتاب بكتب ابن القيم، لأن البعض يشبه كتاب قوت القلوب هذا خاصة لأبي طالب المكي بكتب ابن القيم، هذا تلبيس وتضليل. لعل محمد حسين يعقوب هذا القصاص الواعظ هذا ونحو لعله ممن ذكر ذلك أو ممن كان ينقل عن إيه؟ عن قوت القلوب هذا تحت دعوة أن فيه رقائق وزهد فيضلل الشباب باسم السنة وباسم الوعظ. طيب ثم أشار ابن الجوزي إلى ما قاله الخطيب في حق أبي طالب المكي، فقال الخطيب وصنف أبو طالب المكي كتابا سماه قوت القلوب على لسان الصوفية، وذكر فيه أشياء منكرة مستبشعة في الصفات، في صفات الله عز وجل. ثم جاء أبو نعيم الأصبهاني فصنف له كتاب الحلية، وذكر في حدود التصوف أشياء منكرة قبيحة، ولم يستحي أن يذكر في الصوفية أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وسادات الصحابة رضي الله عنهم. من مآخذ حلية الأولياء لأبي نعيم التي لا يعرفها البعض، هذا مما أنكره ابن الجوزي هنا وصدق في مقالته. قال ولم يستحي أي أبو نعيم أن يذكر في الصوفية أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وسادات الصحابة رضي الله عنهم. طيب وذكر منهم أيضا شريحا القاضي والحسن البصري وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل، وكذلك ذكر السلمي في طبقات الصوفية الفضيلة ابن عياد وإبراهيم بن أدهم ومعروف الكرخي، وجعلهم من الصوفية لأن أشار إلى أنهم من الزهاد. فكيف يكون أحمد وسفيان الثوري وأئمة السنة من الصوفية؟ هذا كذب. والحسن البصري هو أكثر من تعلقوا به وأكثر من كذب عليه من الصوفية. فالماوردي له كتاب يسمى بأدب الدنيا والدين، نقل فيه بعض مقالات الزهد، وينسب في هذا الكتاب الكثير من المقالات في التصوف إلى الحسن، ولا تصح نسبته إلى الحسن. نعم الحسن له كلام في الزهد، لكن كلام شرعي في الزهد الشرعي وليس في زهد متصوفة، فلم يكن صوفيا أبدا الحسن، ولا عرف ليه الصوفية أصلا. وكذلك أحمد. ومن القصص المضحكة التي ذكرها عبد الوهاب الشعراني في كتابه على ما أذكر، إما أن يكون الكبريت الأحمر في علوم الشيخ الأكبر أي ابن عربي، أو في كتاب الأقوال المرضية في الدفاع عن نعمة الصوفية، لعله الثاني، الأقوال المرضية في الدفاع عن نعمة الصوفية. نقل الشعراني ومخرف أن الصوفية نزلوا على بيت أحمد مرة في ليلة من السماء، يعني كانوا يطيرون، فنزلوا على أحمد فلقنوه الطريق، أو فقالوا لأحمد أولا لما تنكر علينا، فكان أحمد كما ذكر الشعراني في أول الأمر يقول لولده عبد الله لا تمشي مع الصوفية لأنهم يبعدونك عن العلم، تمام؟ هذا أقره الشعراني. ثم بعد ذلك قال فلما نزل هؤلاء الصوفية على أحمد كانوا يطيرون، ثم نزلوا عليه من سقف البيت فجلسوا معه يلقنونه آداب الطريق حتى شهد لهم أحمد، حتى شهد لهم أحمد وأراد أن يكون معهم، فقالوا له تعال طر معنا في السماء، فقال ما أستطيع، فقالوا أثقلتك الشهوات يا ابن حنبل. فمنذ ذلك اليوم لم يأكل أحمد شيئا، وأجوع نفسه حتى يخفف نفسه من الشهوات حتى يتمكن من الطيران معهم في الليل. فلا يستحون من الكذب، يعني كذب كما يقال، يعني كذبة صلعاء لا سند لها ولا خطام ولا زمام، ولكن هكذا يكذبون على الأئمة. ولذلك لا نعجب من كذب هؤلاء الحزبيين المعاصرين على أئمة السنة، يكذبون على ابن باز والألباني وابن عثيمين وربيع بن هادي، حتى بعضهم الآن صار يكذب على ربيع بن هادي رغم أنهم يعتبرونه إمام الغلاة في الجرح، ويكذبون على بعض طلبته الآن حتى ينسبوا أنفسهم إليهم لما وجدوا أن لهؤلاء العلماء الصولة والقبول عند عامة الناس، أن كلامهم يعني يوافق الفطر السليمة، فأحبوا أن يتمسحوا بهم، فيكذبون الأكاذيب التي تضلل المسلمين أنهم معهم حتى يدخلوا ألاعيبهم وكذبهم على الناس بسهولة، فيقبلون فيقبل الناس منهم الكذب تحت دعوى أنهم من أصحاب الألباني ومن أصحاب ابن باز ومن أصحاب ابن عثيمين ومن أصحاب ربيع بن هادي بعد ذلك ومن جاء بعده. فلا تعجبون من صنيع هؤلاء. نعم. إلى أن قال وجاء محمد بن طاهر المقدسي فصنف لهم صفة التصوف. وابن طاهر هو له كلام جيد في الحديث، هو أساسا يعني يدخل في زمرة المحدثين، ولكنه للأسف برضو تلبس ببعض بدع المتصوفة، ومن كتبه له كتاب مصنف في ضبط أسماء الرجال أسماء الرواة، كتاب يعني مشهور عندي نسخة قديمة له، النسخ الأولى التي يعني طبعت قديما كما يقال بالحروف القديمة، وهو اشتهر أيضا بالقيصراني، محمد بن طاهر القيصراني، ولو كتاب في السماع يقرر فيه مذهب السماع على طريقة المتصوفة، وقد طبعته أو طبعه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة، للأسف أحيوه لأنه يوافق مذهب المتصوفة. نعم، محمد بن طاهر المقدسي. ثم قال وجاء أبو حامد الغزالي فصنف لهم كتاب الأحياء على طريقة القوم وملأه بالأحاديث الباطلة إلى آخره. نعم، وفي له كلام في الباطنية من جنس كلام الباطنية، وكما يأتي من كلام أبي حامد، وهذا الذي أريد أن أنتقل إليه الآن، في مسألة وحدة الوجود، فكان من أول من يعني أسس هذا الأمر أبو حامد الغزالي قبل أن يظهر ابن عربي. أبو حامد الغزالي أول من أصل أو من أوائل من أصلوا لمسألة التصوف من لمسألة القول بوحدة الوجود. ولكن كلام الغزالي هذا كان مبنيا على أصول الفلاسفة، رغم أن الغزالي رد عليهم كما في تهافت الفلاسفة. ومن نعم يعني ما بالفائدة نذكر أن رؤوس الفلاسفة الذين دخلوا على المسلمين بأصول الفلسفة وانتسبوا إلى الإسلام كان من أوائلهم الكندي ثم ابن سينا وغيرهما، وكانوا قبل أبي حامد الغزالي. فكان مسألة وحدة الوجود والحلول، حلول الرب سبحانه في كل المخلوقات، هذه لا أصول عند الفلاسفة، لأن الفلاسفة كانوا يعتقدون، يعني مجمل معتقد الفلاسفة الذي دعا إليه الكندي وكذلك ابن سينا، من أجل ذلك كفر العلماء ابن سينا، هو أن الرب، أن الله عز وجل هو يسمونه بالعلة الأولى. العلة الأولى التي استلزمت العلل التي جاءت بعدها ومنها خلق الخلق. يعني قالوا إن واجب الوجود هو الرب سبحانه، هو العلة الأولى الفاعلة التي استلزمت إيجابا، يعني ليس كأن ألغوا مشيئة الرب، لا، يعني قالوا إن العلة الفاعلة الأولى استلزمت إيجابا وجود المخلوقات، ووصفوا العقل الأول أنه المخلوق الأول. قالوا إن العقل الأول هو العقل المهيمن على الكون، والذي منه نتجت الأفلاك أيضا من باب العلة مع المعلول. يعني كما يقال النار تحرق، هذه علة ومعلول، الشمس تشرق، علة ومعلول، ها؟ فجعلوا جنس المخلوقات لله هي من جنس المعلولات التي نتجت عن يعني العلة الفاعلة الأولى. يعني هذا باختصار حتى لا ندخل فيه طبعا في هذا الباب، لأنه باب عقيم. فاعتبروا أن الوجود هو وحدة واحدة صدرت عن العلة الأولى، وأن هذه العلة الأولى هي التي صارت في الكون كله وهي الرب سبحانه. فهذا أصل كلام الوجودية الذي كان عليه أبو حامد الغزالي ثم ابن عربي الملحد الطائي. وبهذا هؤلاء يكونوا فارقوا هؤلاء الأوائل من الصوفية أمثال الجنيد بن محمد والتستري، ويعني من ينسب إليه التصوف من هؤلاء الأوائل، لأنهم أتوا بعقائد هي تعد من عقائد الفلاسفة والباطنية ليست من الإسلام، ولذلك أخرجهم العلماء عن الإسلام هذه العقائد. أذكر هذا حتى ندرك الفرق بين هؤلاء الغلاة وبين من قد ينتسب إلى شيء من التصوف في أول أمره، ولكنه لم يدعو إلى هذه العقائد التي صارت مسلما بها عند الصوفية الآن، وذلك يعظمونها والأشد تعظيم ولا يقبلون كلمة فيهم. ابن عربي وأمثال أبي حمد الغزالي ومن على شاكلتهما. نعم. فمن مقالات أبي حمد الغزالي محمد بن محمد الغزالي الطوسي، وقد توفي في العام الخامس بعد الخمسمائة في أول القرن السادس. نعم. فكان وجوده في القرن الخامس الهجري. نعم. له كتاب يسمى بمشكاة الأنوار بخلاف كتاب الإحياء. فقال في مشكاة الأنوار: فكل ما في الوجود فنسبته إليه في ظاهر المثال أي إلى الله كنسبة النور إلى الشمس. ثم قال: فهذه هي غاية الغايات ومنتهى الطلبات، يعلم من يعلمه وينكر من يجهله. هو من العلم الذي هو كهيئة المكنون الذي لا يعلمه إلا العلماء بالله. أي أن الكون كله ينسب إلى الله كنسبة النور إلى الشمس. يعني هو كأنه العلة التي صارت في الكون رجوعا إليه إلى العلة الفاعلة الأولى كما قال الفلاسفة الرب سبحانه. نعم. ومن ثم ندرك الإلحاد الذي كان عليه مصطفى محمود حيث كان يقول عن الرب سبحانه مهندس الكون الأعظم. وكان التعبير بهذا اللفظ هو مأخوذ من الماسونية. فالماسونية يقولون عن الله هو مهندس الكون, هذا تعبير ماسوني. فكأن مصطفى محمود هو جمع بين التصوف وبين نزعة ماسونية. نعم. بجانب النزعة الاعتزالية التي كانت عنده, فكان معتزليا وعنده تصوف و ماسونية. طيب. ويقول أيضا الغزالي في إحياء علوم الدين ونقول هنا نظران, نظر بعين التوحيد المحض, هذا النظر يعرفك قطعا أنه يا الله عز وجل الشاكر وأنه المشكور. الله هو الشاكر والمشكور, كما يعني كما قال ابن عربي الرب عبد والعبد رب. وأنه المحب وأنه المحبوب, وهذا نظر من عرف أنه ليس في الوجود غيره. وهذه أصرح عبارة لأبي حامد الغزالي في تقرير وحدة الوجود, تشبه عبارة سيد قطب في تفسير سورة الإخلاص, تشبه عبارة سيد قطب قد تكون هي. فقال الغزالي وهذا نظر من عرف أنه ليس في الوجود غيره غير الله, أي أن هذا الوجود هو الله, ليس هناك شاكر ومشكور, الشاكر والمشكور, الرب عبد والعبد رب. كما قال ابن عربي. نعم, هم يعتقدون أن الوجود الإلهي هو الذي حل في كل الوجود, فهذه الموجودات لا حقيقة لها في الأصل عندهم, هي كلها من الوجود الإلهي. فمن هنا لم يفرقوا بين الخالق والمخلوق, لأن اعتبروا أن الخالق سرى في كل الكون, صار وجوده في كل الكون هو الوجود. فهم في الحقيقة يعبدون عدما لا حقيقة له. نعم. ولذلك أنا أذكر عبارة سيد قطب أنه قال وليس هناك في الحقيقة وجود إلا وجوده أو نحو ذلك. لذلك كانت عبارات سيد قطب في تفسير سورة الإخلاص واضحة في وحدة الوجود, وأصرح منها أبياته التي سماها بديوان الشاطئ المجهول, في عبارات صريحة في وحدة الوجود الشاطئ المجهول لسيد قطب, والذي أفرده شيخنا ربيع بالنقد لما فيه من تصريح واضح بوحدة الوجود. نعم, الشاطئ المجهول هذا ديوان المشهور لسيد قطب. نعم. طيب. ومن كلمات الغزالي في رسالة الله تسمى بالتجريد في كلمة التوحيد, رسالة صغيرة طبعا عيسى بابي الحلبي, قال ليس له كل فيقال به بعض, أي الله عز وجل, وليس له جنس فيقال له نوع, تنزه عن حقيقة من وإلى وفي وعلى, فمقدس عن البداية والنهاية والظرفية والمحلية, قلت هذا أحسن وصف للعدم المحض. فالغزالي هنا يصف الرب بالعدم المحض، يعني كأنهم أرادوا أن يقولوا في نهاية الأمر ليس له وجود، كما أرادت الجهمية، كما نقل هذا عن أئمة السلف نحو محمد بن زيد وغيره، أن الجهمية كأنهم في النهاية أرادوا أن يقولوا ليس في السماء له أن يعبد. هذا مآل مقالات الجهمية، هو ليس في السماء له أن يعبد أصلا، أرادوا نفي وجود الإله، فالتفوا بهذه الأكاذيب كي يصلوا إلى هذا المرض، إن كان بعضهم لا يقصد ذلك، ولكن لازم أقوالهم يؤدي إلى ذلك، إلى العدم المحض. نعم. ومن مقالات ابن عربي في الحلو ووحدة الوجود ما قاله في فصوص الحكم، قال ومن أسمائه الحسنى العلي، على من ومن ثم إلا هو، فهو العلي لذاته أو عن ماذا، ما هو إلا هو، ما هو إلا هو، فعلو نعم علوه لنفسه، ومن حيث الوجود عين الموجودات، فالمسمى محدثات هي العلية لذاتها وليست إلا هو، يعني ليست المخلوقات إلا هو، إلا عين الله. هذا كلام ابن عربي الصريح، فأنه لا يفرق بين الخالق والمخلوق، فعنده عين المخلوقات هي عين الله عز وجل. نعم نعم. طيب نكمل بعد الأذان، تفضل.